إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. أورد رحمه الله هذا الحديث الذي يدل على أفضل القيام وأفضل الصيام، أي صيام التطوع. ففيه أن أفضل صيام التطوع هو أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وبذلك لا يكون يعني حاله فعل شيء يشق عليه مشقة غير مستطاعة، وإنما هذا الصيام وإن كان فيه نوع من المشقة ولا يقدر على ذلك أكثر الناس، لكنها في مقدور العبد، فيصوم يوم ثم يستريح يوم آخر وهكذا. وهذا أحب الصيام، وكان يفعله داود عليه السلام. وكذلك أفضل قيام الليل، فأي يعني صيغة فعلتها أجزأت، وإن كان هذه الصيغة وهي نوم نصف الليل وقيام ثلثه ثم النوم سدس الليل باقي قبل الفجر هي أفضل، لأنها كما قال مسلم أفضل القيام، لكن من عجز على ذلك فلا يضيع القيام بالكلية، وإنما يصلي في أول الليل أو في وسطها أو في آخرها على حسب ما تيسر له، حتى يحافظ على هذه العبادة العظيمة وهي قيام الليل. ثم قال الشيخ: إن العبادة قسط وعدل، فلا يغفل عن عبادته ولا يغلو فيها، لأن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. يبين الشيخ رحمه الله أن العبادة لابد أن تكون حسنة، والعبادة الحسنة هي ما كانت على وفق السنة، والذي يكون العبادة التي تكون على وفق السنة تكون عبادة وسط، لا غلو فيها ولا تفريط، وإنما عبادة وسط يحبها الله تبارك وتعالى. فالإنسان يعبد الله عز وجل دون أن يضيع حقوق نفسه وحقوق أهله، فيعطي كل ذي حق حقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرع جاء بالعدل في كل شيء، كل شيء نحن مأمورون بالعدل فيه. قال: والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشرع. الإسراف في العبادات أي مجاوزة الحد في العبادة، هذا هو المقصود بالإسراف في العبادة، وليس معناه كثرة العبادة، وإنما مجاوزة الحد الذي حده الشارع. فالشارع نهى عن صيام الدهر، نهى أن تصوم كل يوم، وأنت تقول الصيام يحبه الله وأنا أريد أن أتعب فتصوم كل يوم، هذا الفعل في العبادة غلو فيها لا يحبه الله، لأن العبادة لابد أن تكون مقيدة بالشرع، فالإسراف فيها هو مجاوزة الحد والغلو فيها. قال: وأمر بالاقتصاد في العبادات. الاقتصاد في العبادات أن تكون على وفق السنة، وأن تكون على حسب قدرة العبد. فمثلا في الصيام من السنة أن تصوم يوم تفطر يوم، هو أفضل الصيام. كذلك من السنة أن تصوم الاثنين والخميس، ومن السنة كذلك أن تصوم ثلاث أيام من كل شهر. فأنت تختار من هذه السنن ما تقدر عليه وتواظب عليه، إذا كنت قادر على صيام يوم إفطار يوم إلى أن تلقى الله فهذا أفضل الصيام، وأنت من أفضل يعني من فعلت عبادة هي أفضل العبادات في الصيام. من عرم من نفسه أنه ضعيف لا يستطيع أن يؤدي هذا ويواظب عليه ينتقل إلى السنة الأخرى وهي صيام مثلا الاثنين والخميس. فإن عجز عن ذلك وعلم من نفسه ضعف ولا يستطيع المواظبة عليها وقد تعيقه على أشغاله وواجباته ينتقل إلى الأمر الآخر صيام ثلاث أيام من كل شهر، وهذا في مقتول. فإن نفترض أنه عجز يصوم ولو يوم في الشهر، المهم يحافظ على عبادة يستطيع المداومة. قال ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال، فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع، يعني الشرع من مقاصده التي جاء بها عدم الغلو في العبادة وأن تكون عبادة حسنة. ولهذا الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قالش أكثر عملا، قال أحسن عملا. والعمل الحسن هو ما كان موافقا للشرع، لا غلو فيه لا تفريط ولا إفراط، وسط. والوسطية هي ما جاء به النبي، هي الإسلام، هي السنة، فهذا الواجب على العبد. قال والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها، يعني كل أمر شرعه الله وسنه النبي عليه الصلاة والسلام كله تجد فيه أنه مبني على العدل والاقتصاد والتوسط، فلا غلو فيه ولا إفراط ولا مضر للعبد ولا مضر للغير، بل هو فيه منافع للعبد من كل الجهات بشرط أن يكون مشروعا جاء به النفس. أما إذا تدخلت أنت فيه وأردت أن تزيد أخرجته من العدل إلى الجور، ومن السنة إلى البدعة، ومن التوسط إلى الغلو، وهكذا. فيحذر العبد أن يتدخل في هذا الأمر، عليه الاتباع. نحن أمة اتباع، يقول عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، يعني كفانا الله بهذا الشرع، لا نحتاج أن نزيد وأن نتعمق وأن نغلو وأن نتفلسف في هذا الأمر، وإنما علينا فهم السنة والعمل بمقتضى. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يتعبدك بأنواع كثيرة من العبادات. الله عز وجل نوع في العبادة، لأن العبادة ما هو تعريفها؟ هي كل فعل أو قول سواء كان ظاهرا أو باطنا، يعني سواء كان عمل في القلب ولا عمل بالجوارح واللسان يظهر، أو في قلب هو باطني، أي قول أو فعل ظاهر أو باطن يحبه الله ويرضاه، يحب الله ذاك الفعل وذاك القول سواء كان ظاهر أو باطن يحبه الله، فهذا القول أو الفعل عبادة إذا فعلته. كل شيء يحبه الله ففعله عبادة، فالله يحب أن تصلي فالصلاة عبادة، الله يحب أن تتصدق على الفقراء فالصدقة عبادة، الله يحب الإحسان إلى الجار فالإحسان إلى الجار عبادة، الله يحب إماطة الأذى عن الطريق فإماطة الأذى عبادة، الله يحب تعظيم الله عز وجل وإجلال الله عز وجل والخوف من الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل، فهذه كلها من العبادات. الله يحب الدعاء أن تدعو الله فالدعاء الله عز وجل فدعاء الله عز وجل عبادة، الله عز وجل يحب أن تستغيث به فالاستغاثة بالله عبادة، الله يحب أن تذبح له فالذبح لله عبادة، وقس على ذلك كل شيء يحبه الله عبادة. وإذا كان عبادة فلا يجوز صرفه إلا لله، هذا الأمر الذي يحبه لا بد أن يكون لله لا يكون لأي أحد، لأنك إن جعلته لغير الله فقد أشركت. والله عز وجل نوع العبادات، سواء كانت عبادات قلبية فهي كثيرة، عبادات بدنية كثيرة، عبادات قولية كثيرة، فالعبد قد يعجز عن بعضها لكن ينشط في أخرى، فأي باب فتح له فيه فليكثر منه. بعضهم تجده نشيط في الصلاة، يصلي قيام الليل، يحافظ على الرواتب، يحافظ على النوافل، صلاة الضحى، صلاة التسبيح، يحافظ عليها، فهذا قد فتح له في هذا الأمر فلا يضيع نفسه ليحافظ عليها. وبعض الناس تجده ناشط في الصيام، يصوم صيام تطوع فليحافظ، بعضهم تجده نشيطا في مساعدة الناس وقيام بحوائجهم، هذا أمر عظيم فيقوم بذلك. بعض الناس تجده له قوة في خدمة المسجد وإعانة المسجد، الله فتح له فلا يضيع نفسه ولا يضيع حسناته. بعضهم تجده نشيط في تعليم القرآن فيتم في هذا الأمر، وقس على ذلك. قد يفتح الله عز وجل عليك في باب من العبادات فتجد في نفسك نشاط وقوة في فعلها، فأخلص لله عز وجل واتبع السنة وأكثر من ذاك العمل. قال: فإن أوغلت في نوع منها وتركت الباقي فينبغي إبقاء شيء من القوة لسائر العبادات. قال: ما دام العبادات كثيرة، قد يكون إنسان يعني ينشط في عبادة ويكثر منها، فالشيخ يقول: فينبغي عليك ألا تفرغ كل قوتك في تلك العبادة، اترك شيء من قوة للعبادات الأخرى حتى تنال من جميع العبادات نصيبا، وإن كان تلك العبادة التي نشطت فيها تكون أكثر لأنك مفتوح لك فيها، لكن عليك أن تأخذ من سائر العبادات بنصيب ولو يسير حتى تجمع الخير كله. قال: كما أن العادات التي على الإنسان من معاشرة أهله وزيارة أصدقائه وطلبه الرزق في الدنيا ومحادثة أولاده ونومه إذا نوى بذلك الأجر وأداء الحقوق، كانت هذه العادات عبادات، ففضل الله واسع وبره كبير. هناك أشياء من العادات يعني أباحها الله، الأكل تأكل ما شئت بشرط تكون حلال، النوم تنام، يعني إذا مثلا تعمل رياضة هذه ما جائز كله. هذه الأشياء مثلا تأتي أهلك تجالس أهلك، فهذه الأشياء مباحة. هذه لو أنت حسنت النية فيها تحولت من عباد عادة في أصلها تحولت إلى عبادة أو أنها تلحق بالعبادة، فيكون لك فيها الأجر. إنسان إذا كلا بدون نية ليس له أجر في ذلك وليس عليه إثم يأكل، لكن إنسان لو أكل ونوى بأكله أن يتقوى جسده لأداء العبادة، ليس الأكل من أجل الأكل ولا الأكل من أجل التمتع بالشهوة على الأكل، وإنما يأكل في نيته أنه إن فرط في هذا الأمر قد يضعف لا يستطيع عبادة الله فيريد أن يتقوى على العبادة، أو يكون مثلا في الجهاد في سبيل الله فيأكل ويتقوى حتى يستطيع أن يواجه العدو لا يعني يضعف. فهذا النية يأخذ أجر عليها وتلتحق بالعبادة. إنسان مثلا ينام مبكر، لماذا ينام مبكر؟ يقول لكي أستطيع أن أستيقظ للصبح ولا يفوتني صلاة الصبح، فنومه من أجل أن يستعين به على القيام للصلاة، فهذا النوم لك فيه أجر، أنت نائم لك أجر فيه لأنك نويت التقوي به على العباد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان يجامع زوجته ويأخذ أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته له فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال: فكذلك يعني إذا وضعها في الحلال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان يأتي أهله يعف نفسه حتى لا يقع في الحرام بهذه النية، عفة النفس والبعد عن الحرام وإتيان الحلال، يأخذ أجر في ذلك. ولهذا العلماء والصالحون العادات يصيرونها عبادات بالنية فقط، يحسنون نيتهم بذاك الفعل حتى يتقون على العبادة. ثم قال الإمام عبد الغني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وهي وصيته لأمته. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية أوصى أبا هريرة والأمة تبع له، أوصاهم بشيء يطيقونه جميعا يقدرون عليه، وهو سهل يسير، والمحافظة عليه والمواظبة عليه والمداومة عليه يحصل العبد بها أجر عظيم، وهذا من رحمة نسم بأمتي. لم يوصهم بأشياء صعبة عليهم، وإنما تصيام يوم إفطار يوم، هذا ذكره لعبد الله بن عمر لما رآه يحب الاستزادة من الخير، قال له: أنا أفضل. لكن ابتداء وصيته لأبي هريرة هي نفس وصيته لعبد الله بن عمر، صوم 3 أيام من كل شهر، هذا الحد الذي يستطيعه جميع الناس، فأوصاه أن يصوم من كل شهر 3 أيام، والنتيجة أنه كأنه صام الظهر، كأنه دائما صايم الحسنة بعشر أمثاله، وأوصاه بركعتي الضحى. ركعتي الضحى هي بعد ما تشرق الشمس وترتفع الشمس مقدار رمح أو رمحين، تشرع صلاة الضحى ووقتها إلى قبيل الزوال، يعني من شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين إلى قبيل صلاة الظهر، كل ذلك وقت الضحى. ولك أن تصلي ركعتين، ولك أن تصلي 4، ولك أن تصلي 6 حتى 8 ركعات. هذه الركعتين سهلة على كل إنسان يصلي ركعتين في وقتها 5 ساعات أو أكثر، صلي ركعتين سهل يسير، يعني لا تستغرق منك أكثر من 10 دقائق بالوضوء وكل شيء، كل إنسان يقدر عليها، لكن فيها أجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه النافلة وهذه العبادة لأنها سهلة، فأوصاه بالصيام وأوصاه بالصلاة، وأعطاه من كل عبادة شيء سهل يسير عليه، وأوصاه أن يوتر قبل النوم، قبل ما يرقد يوتر، لأنه قد لا يستيقظ في الليل أو يعلم من نفسه ضعف، فيحصل الخير قبل أن ينام. ولذلك قلنا أن أفضل القيام الذي ذكره النبي في قيام داود، إذا لم يتيسر لك افعل هذا، أوتر قبل أن تنام. فيما يخص قوله أوصاني خليلي، خليلي أي من الخلة، والخلة هي أكثر من المحبة، قل هذا حبيبي وهذا خليلي، الخليل أكثر من الحبيب، كأنه تخلل هذا مع هذا واختلط هذا بهذا، صار شيء واحد، يعني من شدة المحبة العالية والكبيرة، يعني أعظم مقامات المحبة هي الخلة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا من الناس خليلا، لأن الله اتخذه خليلا، الله عز وجل اتخذ إبراهيم عليه السلام واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلين، فيبقى الخليل الرحمن اللي هو إبراهيم، النبي كذلك خليل الرحمن. ولهذا قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر أكثر من جميع الناس، لكن مع ذلك لم يتخذه خليلا لأن الله اتخذه، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. ولا يمكن أن تجمع النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الله خليلا ويتخذ إبراهيم خليلا، لا يمكن ذلك، ولهذا هذا أمر غير ممكن. لكن الصحابة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي، لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة أكثر من المحبة اللي هي الخلة. هذا جائز أنك أنت، بل هذا الواجب على العبد أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يوصي أصحابه، وكل واحد يوصيه بشيء ينفعه ويقدر عليه، ما أوصى أحدا بشيء فوق طاقته، دائما يوصيهم بما يقدرون عليه، وكانوا رضي الله عنهم يحافظون على هذه الوصايا ويقومون بها ولا يتركونها أبدا، حتى أنه أوصى علي رضي الله عنه، هو وزوجته زوجته فاطمة رضي الله عنها، أوصاهما إذا أوي إلى فراشهما أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، هذا من أذكار النوم، إذا تأتي الفراش تقول سبحان الله سبحان الله 33 مرة، وتقول الحمد لله 33، وتقول الله أكبر 34. قال علي رضي الله عنه فما تركتها أبدا، منذ أن أوصاه وكل ليلة يقوم بها. قيل له حتى في يوم صفين، يعني المعركة الكبيرة اللي وقعت في صفين، قال حتى يوم صفين، حتى في هذه الليلة على المعركة ما تركها، مواظب على العمل الصالح. هذا الذي يريده منك النبي صلى الله عليه وسلم، تختار من العمل شيء تقدر عليه وتحافظ عليه، فأنت من المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لا تسبن أحدا، قال الصحابي فوالله ما سببت بعده أحد، لا دابة ولا حجرا ولا رجل، ما زدت سبحتين حتى مخلوق، لأن سوء أوصاف امتثل الوصية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن الإنسان لا يسأل أحدا شيئا، فكان الصحابة يكون فوق الحصان تاعه يسقط له شيء فلا يقول لأحد، نوي ينزل يرفد وحده لا يسأل الناس، امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد أن هذه الوصايا التي يوصي بها نفسه يمتثلها في نفسه، وهذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وحسن اتباعه، وهذا هو دليل الاتباع ودليل المحبة. ما هوش دليل الاتباع في المولد يقول المحارق شعلوا الشمع وقف نحكي على السيرة في هذه الليلة، المعاصي اللي يفعلها أكثر من شيء آخر. المحبة والاتباع الحقيقي أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوتك، تجعله أسوتك، لا تتحرك إلا بأمر ولا تتوقف إلا بأمر. ولهذا يقول الثوري، سفيان الثوري رحمه الله هذا الإمام العظيم، يقول لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. يعني كي تجي تحك رأسك منيح يكون عندك فيها حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مقصوده كل حاجة تفعلها لازم بالسنة، كل حاجة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يحقق العبد حقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله اشتمل هذا، قال في يؤخذ من الحديث استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. قال والأولى أن تكون 13 و14 و15 من الشهر، 13 14 15 هي تسمى أيام البيض، اللي يقدر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على صيامه. وقد ورد في تعيينها حديث قتادة بن ملحان الذي أخرجه أهل السنن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا، قوله يأمرنا أمر استحباب ليس أمر إيجاب، ليس أمر واجب، أمر مستحب، أن نصوم أيام البيض 13 و14 و15. وقال هي كهيئة الدهر، يعني الذي يصوم 3 أيام كأنه صام الشهر كله. لكن الذي يعجز عن صيام 13 و14 له أن يصوم 3 أيام أخرى. ورد في بعض الأحاديث أنه كان يصوم الاثنين، ثم في الأسبوع الثاني يصوم الاثنين، ثم أسبوع الثالث الخميس. يعني ورد السياق فيه، فمن عجز عن 3 أيام بيض ما يقولش أنا ما صومش أيام البيض ما صومش، لا صوم الاثنين فقط، اثنين اثنين أو خميس خميس خميس أو اثنين وخميس واثنين، المهم تصوم 3 أيام. يعني ليس شرطا أن تكون 3 أيام بيض، إن استطعت أيام بيض فهذا أفضل لك، إن لم تستطع فصم أي 3 أيام أخرى حتى تحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر. ولهذا النبي في حديث أبي هريرة قال له صوم 3 أيام من كل شهر، لم يحدد له، أطلقه وتركه على اختياره. وأيام البيض هذا ورد فيها سنة أخرى، الحث على صيام 3 أيام، كما وردت الحث على صيام الاثنين والخميس، واضح. وفي بعض الأحاديث قلت كان يصوم أول اثنين ثم الأسبوع القادم خميس وهكذا. ثم قال استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها، هذا هو الأصل، احنا نتكلم الآن على المواظبة، المواظبة على السنن، تفعل سنة تحافظ عليها، هذا المقصود الشرع من هذا. قال مواظبة عليه لمن لم يقم لصلاة الليل لئلا تفوته صلاة الليل والنهار. قال إنسان لم يكن يقوم الليل أقل شيء صلي صلاة الضحى كأنها قيام النهار، يعني ما تقومش الليل أقل شيء صلي صلاة الضحى، فإذا كنت لا تقوم الليل وتصلي صلاة الضحى ففاتك الخير من الجهات. ولهذا وهذا لا يعني أن الذي يقوم الليل لا يصلي صلاة الضحى، بل هذا مسارع في الخيرات، لكن مقصود الشيخ أنه من فاته القيام أو لم يستطع أن يقوم الليل لضعف أو تعبه فيحافظ على صلاة الضحى. وجاء في الحديث أن صلاة الضحى صلاة الأوابين، الأواب هو الإنسان الصابر محتسب، يعني يحافظ عليها ويصبر على أدائها. قال الوتر قبل النوم في حق من يغلب على ظنه لا يقوم آخر الليل، أما من غلب على ظنه القيام فيؤخره إليه، وإن فاته بنوم أو نسيان فالمستحب أن يقضي. قال لم يسلم قال أوتي قبل أن تنام، قال هذا في حق من غلب على ظنه وعرف من نفسه أنه لا يقوم في الليل، هذه عادته لا يستطيع القيام، فهذا من الحزم أن يوتر قبل النوم. أما إنسان يعرف من نفسه أنه يستيقظ في الليل فالأفضل له لا يوتر قبل النوم، يرقد ثم يقوم حتى يأتي بمثل ما حتى على نفسه حديث أفضل القيام. إنسان مثلا من عادته أو علم من نفسه أنه لا يقوم من ثلث الليل ثم أوتر ونام ثم استيقظ في الليل أفضل حب يصلي، وهو كان أوتر ماذا يفعل؟ يصلي قيام الليل لكن لا يعيد الوتر فقط، يصلي صلاة زوجية يعني اثنين اثنين ما يعودش الوتر، وجائز هذا، يعني الصلاة بعد الوتر جائزة بشرط أن لا تعيد الوتر، يعني تصلي. وما روى قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، في رواية صحيحة 13 ركعة. فهنا العلماء اختلفوا هل يجوز الزيادة على 13 أو يقتصر عليها. في بعض العلماء قالوا لا يجوز الزيادة على هذا المقدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا واظب عليه ولم يخالفه أبدا، ولو كانت الزيادة فوق 13 مشروعة لفعلها نفسه ولو مرة واحدة ليبين الجواز. قالوا ما دام حياته كلها 13 ركعة أو 11 ركعة وما زاد فهذه هي السنة 11، ولكن تصلي 13 ولا تزيد عليها، لأن قالوا الزيادة عليها قد يؤدي بك إلى الغلو في العبادة، وهذا الشيء الذي نهانا عشر والابتداء. وأكثر العلماء قالوا يجوز زيادة على 13، والأفضل هو 13 أو 11، والأفضل 11. قالوا لأن المواظبة عليها. قالوا لكن زيادة عليها يجوز. لماذا يجوز؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي طلوع الفجر فليوتر بواحد. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى لم يحدد اثنين اثنين اثنين، ممكن تخاف يطلع الفجر أوتر. قالوا هذا دليل عجاب. والمناقشة بين العلماء في المسألة طويلة، يعني فيها ردود بين العلماء فيما بينهم. لكن الأولى أن يحافظ الإنسان إن استطاع على 11 ركعة، وله أن يصلي أحيانا 13 ولا يزيد، لأنه باتفاق أن هذا أفضل القيام أنه كان يصليه. ويحاول العبد في هذه الركعات اللي يصليها أن تكون ركعات طويلة حتى يوافق السنة من كل الجوانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي 11 ركعة ما كان يصليها خفيفة ويوتر، وإنما كان يطيل في القراءة، حتى أنه مر في ركعة واحدة قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة 10 أحزاب زيادة في ركعة واحدة، وكان يقرأ مترسلا يعني لا يسرع، قرأ مطمئن. وإذا مر على آية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها عذاب أو النار استعاذ بالله من النار ومن العذاب. كل ما يمر على خير يسأل الله ذاك الخير، ويمر على شيء فيه شر يسأل الله أن يعيذه منه. فتخيل طول تلك الصلاة. ولما يركع كان ركوعه كذلك قريبا من قيامه في الوقت، يعني إذا كان قام مثلا نصف ساعة الركوع راح يكون قريب من نصف ساعة، والسجود كذلك قريب من ذلك، فتكون صلاة طويلة لأنها صلاة قيام الليل، صلاة نافلة ليست مفروضة على الناس، فالإنسان يطيل فيها. من لم يستطع أن يطيل ولو قصر لكن يحاول أن يصلي ولا تفوته. من لم يستطع 11 يصلي 9، ما قدرش 9 يصلي 7، قدرش 7 يصلي 5، ما قدرش 5 يصلي 3، إذا ما عجزت يصلي ركعة واحدة، المهم يكون لك نصيب من ذلك. ثم قال الشيخ وإن فاته بنوم أو نسيان فالمستحب أن يقضيه، يعني إنسان إذا نام وما أفطنش بعد الصبح يقضي في النهار. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول كان إذا فاته يعني قيامه من الليل صلى من النهار لكن يصلي عدد زوجه، يعني إذا كان 11 ركعة يصلي مثلا 12. وأما الوتر هل يقضى أو لا يقضى خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يجوز قضاؤه، في حديث الدارقطني كان يقضي وتره، وبعضهم يقول لا يقضى والله أعلم. قال أن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة، يعني صيام 3 أيام صلاة الضحى والوتر قبل النوم، من وصايا النفس الغالبة، يعني كثير ما يوصي بها أمته وعامة، التي ينبغي أن يعتنى بها ويحرص عليها لأنها عظيمة النفع جليلة القدر. هذه الوصايا الغالبة العامة أول شيء في مقدور جميع الناس، والأمر الثاني من الناس كان يكثر وصي بها لعظم نفعها، فأنت تختار من العمل ما ينفعك وتقدر عليه، أما العمل الذي ينفعك وقد تعجز عليه فلا تشتغل به، شوف شيء آخر، وهذا في متناول جميع الناس. ثم قال عن عبد الغني رحمه الله عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد مسلم ورب الكعبة، يعني نعم ورب الكعبة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الآن انتقل إلى مسألة بعض الصيام المنهي عنه. قلنا أن الصيام عبادة، والعبادة يشترط فيها الإخلاص والمتابعة نفسها. من المتابعة أن تصوم ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي عما نهى عنه. الأيام التي قالت لا تصومها لا تصومها. من بين تلك الأيام يوم الجمعة، نهى النبي عن صيام يوم الجمعة، لكن النهي عن صيام يوم الجمعة ليس نهيا مطلقا وإنما مقيدا. ما هو تقييده؟ ألا تخصه بصيام لذاته، يعني تصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، تعظم اليوم فتصومه، هذا هو المنهي عنه. مفهوم؟ النهي عن صيام يوم الجمعة لتعظيم اليوم واختصاصه بتلك العبادة، هذا الذي نهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلته بقيام. يعني إنسان ما يقومش الليل، غير ليلة الجمعة يقوم، يقول ليلة عظيمة هذه لازم نقومه، دائما يقوم يخصصها، هذا لا يجوز. وإنسان ما يصومش صح يوم الجمعة، يحب يصوم يقول لك إنه يوم عظيم فأنا أحب أن أصوم، هذا خطأ كذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص الجمعة. ولهذا حديث جابر أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم ورب الكعبة، هذا يفهم منه النهي عن صومه مطلقا. الأحاديث الأخرى تبين لأن القائل هو واحد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هذا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوم بعده. إذا صمت يوم قبله ويوم بعده هذا الدليل أنك لم تخص اليوم في ذاته، وإنما صمته تبعا لأيام أخرى، موش مقصود بذاته، وإنما لأيام مثلا طيح أيام البيض 13-14 يطيح معها، فأنت تصوم أيام بيضة تصومها يوم قبل يوم بعد. ولهذا النبي دخل على جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وجدها صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. أتصومين غلط؟ قالت لا. قال إذن أفطري، لا يجوز صوم الجمعة وحده تختصي به. وحديث اللي ذكرتكم لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا بقيام، قال إلا من كان له صوم يصوم فليصمه. هنا في استثناء، إنسان عادته قلت إنسان له عادة مثلا في الصيام، مثلا يصوم عاشوراء ولا يصوم عرفة، عادته هذه مني يشفره ويصوم، طاحت عرفة العاشوراء بالجمعة ماذا يفعل؟ بعض الناس يقول يصوم الخميس والجمعة، هذا خطأ، هذا تكليف الناس بما لم يكلفهم. يجوز لك صيام الجمعة وحدها في هذه الحالة لأنك لم تخص اليوم بصيام، وإنما هو صيام معتاد كنت تصومه من قبل، فلك أن تصومه عادي. فالمنهي في الجمعة أن تخصها بصيام دون سائر الأيام لذاتها. أما إذا صمتها ضمن أيام جائز، فما تصوم مثلا شوال 6 أيام وبديت بالحد 1-2-3-4-5 جمعة يجوز، لأنك لم تصم جمعة لذاتها. أو كان لك صيام معتاد من قبل تحافظ عليه، وهذاك اليوم المعتاد طاح لك بالجمعة، فيجوز كذلك صيام الجمعة ولو وحدها. مفهوم إن شاء الله؟ لأن احنا مشاو الناس يقول لك الجمعة لازم تصوم معها يوم، وجعلوها قاعدة مطردة، لكن حديث لا تخص هذا يوضح أن المقصود بالصيام هذا المنهي عنه هو لذات يوم الجمعة. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الشيخ رحمه الله قال النهي عن صوم يوم الجمعة، يعني حديث جابر يدل على النهي مطلقا، لكن أحد الأخرى تقيد. قال جواز صومه إذا قرن بصيام قبله أو بعده أو كان في صوم معتاد. جواز صومه إذا قرن بصيام يوم قبله بعده يدل على حديث أبي هريرة وحديث جويرية رضي الله عنها. أو كان في صوم معتاد يدل عليه حديث الذي لا تخص الجمعة بصيام، فالذي كان عنده صيام معتاد وطحله بالجمعة يصوم. هذا في غير الواجب، صيام الواجب. أما صيام الواجب فصوم لا يوجد إشكال، صوم السبت صوم الجمعة صوم يوم الشك كله يجوز، لأنك أنت مقصودك واجب عليك قضاء كفارة، هذا تصوم في أي وقت. مفهوم إن شاء الله؟ قال يحمل النهي في صومه على التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم. هذه يعني يحمل صومه على التنزيه مقصوده أنك حتى إذا صمت الجمعة واحد وخصصته بجهة تنزيه هذا يظهر أنه بعيد والله أعلم. صيام الجمعة لذاته لا يجوز لأن النبي نهى عنه والنهي للتحريم، والنبي صم كان يصوم الجمعة ليس لذاته، فإذا لم تصم الجمعة لذاته وإنما صمتها لصيام معتاد أو في جملة أيام فجائز، أما إذا خصصتها فهذا مخالف لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورخص بصومه إذا قرن بغيره ولو كان حراما ما صيم كعيد الفطر والنحر. الشيخ يريد أن يقول أن النهي عن صيام الجمعة ولو وحده ليس للتحريم وإنما الكراهة على، قال لأنه أباح أن تصوم يوما معه خميس الجمعة يجوز، وأباح لك أن تصوم في صوم معتاد، قال ولو كان حراما لذاته حتى مع يوم غيره لا يجوز، وحتى مع صيام معتاد لا يجوز، قال مثل يوم العيد، يوم العيد لا يجوز صيامه، وكنت صوم يوم قبله يجوز، لا يجوز صيام العيد دائما، سواء يوم قبله ولا يوم بعده ولا صيام معتاد، انت موافق تصوم الاثنين دائما وطاحلك العيد باثنين تقول ان صوم لا لا تصوم. مثلا عندك صيام واجب تقضيه وطاح بالعيد تقول لي اليوم انا نقضي العيد نصوم نهار العيد لان صيام واجب، لا يجوز كذلك. انسان كان في كفارة صيام شهرين متتابعين وطاح له يوم العيد في الوسط يكمل لازم يفطر يوم العيد، فقال كذلك الجمعة مدام نفسه أباح صيامها مع غيرها وصيام فليس النهي عن هذه التحريم، لكن يظهر الصورتين مختلفتين. يوم العيد جاء النهي عن صيامه مطلقا سواء وحده أو مع غيره، سواء وافق صيام معتاد سواء كان صيام واجب كله منهي عنه. أما الجمعة فنهي في صورة واحدة فقط وهي أن تصومه لذاته تخصه، هذه النهي، أما غير تلك الصور فجائزة، فنقول أن تلك الصورة لا يجوز صيام فيها وحرام صيام فيها، أما غيرها من الصور فجائزة، ولذلك لا يمكن تشبيه هذا بهذا لأن النهي في صيام العيد جاء مطلقا في كل شيء، أما صيام يوم الجمعة فجاء في صورة واحدة فقط وهي أن تخصه بالصيام، مثل يوم الشك. يقول عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. كيف عصى أبا القاسم؟ المعصية هي في شيء محرم، لكن إذا كان يوم الشك لك صيام معتاد تصومه، هل عصيت أبا القاسم؟ هل عصيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تعصيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من كان له صوم يصومه فليصوم، هو الذي أباح لك. فالنهي عن صيام يوم الشك في صورة أن تصوم يوم الشك احتياطا لرمضان أو تصومه وليس لك صيام معتاد فيخشى أن يكون احتياط، فهذا منهي عنه، أما ما عدا ذلك فجائز والله أعلم. ثم قال أن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. هذا الحديث يقول عمر رضي الله عنه يوم العيد في الخطبة، عمر يتكلم ويعلم الناس، لذلك الخطب الأصل يكون فيها موعظة للناس وتعليم، يجمع الإمام والخطيب بين الموعظة والتعليم، يعظ الناس يعلي قلوبهم بربهم يخوفهم بربهم وفي نفس الوقت يعلمهم بعض الأحكام الشرعية، فتكون يعني من هذا وذا. فعمر علمهم هذا الحكم قال هذان اليومان يعني عيد الفطر وعيد الأضحى نهى رسول الله عن صيامهما، قال لا تصوم يعني حرم الصيام، يوم فطركم من صيامكم ويوم الأخر تأكلون فيه من نسككم يعني من ذبيحتكم. هذا الحديث عن النهي مطلق، هل جاء فيه تفصيل يوم قبله يوم بعده يوم معتد؟ لم يأتي، جاء مطلق والنهي يبقى على إطلاقه لا يجوز صيام. أما الجمعة فبخلاف ذلك، الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة واحدة هي تخصيصه، أما يوم قبله كله قال افعل، فدل على أن يوم الجمعة يشبه يوم العيد من جهة إذا كان الجمعة لذاته هنا يجوز لا يجوز، أما يوم العيد فدائما لا يجوز، لا يجوز صيامه، الله أوجب علينا الفطر. قال الشيخ تحريم صوم يومي الفطر والأضحى لا يجوز صيامه تحريم، يعني قال إن الصوم فيهما لا ينعقد فلا يصح سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر، إذا كان حرام صيام يوم العيد فأي صيام صمته أنت آثم ولا ينعقد الصوم، يعني كأنك لم تصم إذا كان مثلا عليك يوم من رمضان تقضيه، وقلت يا أخوانا نقضي يوم العيد وصمت، هل تعتبر قضي ذاك اليوم؟ لا تعتبر، ما زال الدين عليك وأنت آثم بالصيام في هذاك اليوم. مفهوم إن شاء الله؟ فلا يجوز صيام يوم العيد، وإن صمت فلا ينعقد صيامك ولا يصح ولا تبرأ ذمتك وتأثم يعني بذاك الصيام. ومثلا إنسان يقول علي صوم، إذا مثلا ربي رزقني شيء أصوم يوم، أعطاني شيء ومن بعد أعطاه الله ذاك شيء فصام يوم العيد، قال هذا هو النذر تاعي، لا ينعقد، ما زال النذر في ذمتك، لأن هذا اليوم صيام صادف يوم محرم، لم يقع في موقعه، محله ليس هذا، لابد العبادة أن تقع في محلها الصحيح وإلا لا تقبل. ثم قال حكمة النهي عن صومهما، يعني ما هي الحكمة أن الله نهانا عن صيام يوم العيد ويوم الفطر وعيد الأضحى مع أن الصيام عبادة، والله عز وجل لا تصوموا في هذا اليوم. قال ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخول شهر رمضان، فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر. يعني مقصوده من هذا الكلام يوم الفطر انت شهر انت صائم فرض، ثم انتهى الصيام، فلو صمت يوم الفطر لا ظن أن يوم الفطر داخل مع الشهر الذي أوجبه الله، حتى يتميز العبادة المفروضة الشهر المفروض عن غيره لابد يكون فيه فاصل، لهذا نهانا عن صيام يوم الشك وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، ونهانا عن صيام يوم الفطر، فيكون الشهر متميز عن غيره من الأيام، فتتميز العبادة المفروضة من العبادة المستحبة. قال كما نهى عن صيام يوم أو يوم قبله تمييزا له عن غيره. وأما الأضحى فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه، فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من طيبات رزقه، فليس من الأدب واللياقة الإعراض عن ضيافة الكريم. الله عز وجل في عيد الأضحى كأنه استضاف المسلمين وأمر من يذبح الأضحية ويأكل من هذا، أنه في ضيافة الله. قال كيف يعقل أن تعرض عن ضيافة الله، الله يعرضك للضيافة تدخل من لا، فلا يعقل هذا، هذا من الحكم يعني. ويوم الأضحى إنسان يتقرب إلى الله بالذبح فيأكل، ويوم العيد عيد الأضحى وعيد الفطر يوم فرح وسرور، ومن تمام الفرح والسرور أن يأكل الإنسان ما لذ من الأكل، فهذا من تمام تلك الفرحة وتلك السرور. قال أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبة. يستحب للخطيب إذا جاء العيد يتكلم عن أحكام العيد، الرمضان يتكلم عن أحكام رمضان، الحج على أحكام الحج، إذا كان وقع شيء معين إذا يتكلم عليه حتى يعلم الناس أحكام دينهم، فلا يكون مثلا شيء في رمضان هو يتكلم على شيء بعيد عنه، فالناس أصلا لا يستوعبون، لأن كلهم مستعدين لسماع أحكام رمضان ما يحتاجونه، فهم يحتاجون شيء تتكلم شيء آخر. ولهذا على الخطيب أن يتكلم دائما على التوحيد، لأن الناس في حاجة إليه دائما، توحيد الله هذا دائما نحن في حاجة إليه، لهذا الذي يغفل عن التوحيد هذا من الأخطاء، دعوة الأنبياء كلها على التوحيد. من الأشياء التي يحتاج إليها الناس دائما السنة، يعني يبقوا مرتبطين بالسنة دائما، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وعلى وفق السنة، هذا دائما نحتاج إليه. وأما الأحكام الأخرى فكلنا على حسبه، رمضان يتعلمون الأحكام، الحج، أهل التجارة لابد أن يتعلمون أحكام التجارة وهكذا. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم النحر والفطر وعن اجتمار الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اجتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. قال أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. يقول الشيخ الحاشية الحق أن البخاري أخرجه بتمامه في هذا الباب، وكأن المصنف لم ينظر إلا في باب ستر العورة، فإنه ذكر طرفا منه بدون ذكر الصوم والصيام. يعني البخاري أخرجه بتمامه، ولكن الإمام عبد الغني كأنه غفل وذهل عن ذلك. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن جملة من الأشياء، فنهى عن صيام يوم النحر ويوم الفطر، هذا سبق، لا تصوم يوم العيد فطر أو عيد الأضحى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، واشتمال الصماء هي طريقة في لبس الرداء، الرداء الذي يضع على الكتف مثل البرنوس مثلا. اشتمال الصماء هو جيد يحكم برنوسه يرميه من الجهة، يقول له يديه الداخل وهو ملفوف عليه، يديروها الناس. هذا اشتمال الصماء النهي عنه، يعني في الصلاة، في الصلاة. أما تكون في الدار ديرك داك تواه تسخن جائز ماكش مشكلة، لكن في الصلاة ما تديرش هكذاك ويديك تخبيهم ولو ما يبانوش، فلا بد يكونوا يديك خارجين ويبان. أما إذا لميت نفسك بهذه الطريقة، ترمي الجهة دي من هنا والجهة الأخرى من هنا، جهة على اليمين ترميها على الشمال، الشمال ترميها على اليمين، كما قال الشيخ هو أن يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى، يعني وعاتقه الأيسر، يعني يوم هالجهة، ثم يرده ثانية من خلفه، يعني ومن ليس يجيبه يقمط روحه مثل التقمط يعني تدري. قال فيغطيهما جميعا بثوب ليس له منافذ، ما عندوش منين يخرج يده، فهذا لا يجوز في الصلاة طريقة. وبعض العلماء يقول حتى أنه كي تكون تمشي في طريق وما تفعلهاش، قال لأنه ممكن أن تتعثر، تتعثر كي تجي طايح تجي تخرج يديك ما تقدرش، ومن بعد وش يصير لك؟ طايح على وجهك. أن الشرع يريد مصلحتك دائما، لهذا الإنسان يأخذ هذا الاحتياط. في الصلاة لا تفعلها لأن لابد من بروز اليدين، أما في غير الصلاة فاحذر أن يقع فيك تقع هذا. وأنا أعرف أحدهم كان يمشي داري يديه في الجيب وتعثر مسكين، طعنني فيه مباشرة يعني، والجراح وخريف تكسر نفته. علاش؟ لأنه ما قدرش ما كفاهش الوقت باش يخرج يديه ويدافع. قالوا أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. الاحتباء هو أن يقعد الرجل على إليتيه، تقعد وتوقف رجليك هكذا، دير توفيق شوف، هذا هو الاحتباء. ويحكم صح ثوب يديروا على يربط روحه منها، يديروا هادو أهل اليمن لشتهم، تلقاه قاعد ورابط يطلع رجليه ويدير ثوب هكذا ويربطه، ومن بعدين يديه ما يطيحش، انت اللي حاكم بيديه هو يدير سبته تحكم، مفهوم؟ باش يبقى شغل مرتاح. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال يحتبي في ثوب واحد، هذا كي تحت لابس غير ثوب واحد وديرها ودي تقعد بها الطريقة، وش يصرى؟ ممكن تنكشف العورة تاعها، بخلاف اللي يكون لابس سروال ولابس قميص حتى يديرها ما فيش مشكلة، لكن يكون لابس غير قميص وقديما كانوا يعني مكشوف عندهم لباس، تلقى لابس إزار فقط عقد وما عنده لابس ولو تحت شيء، فإذا فعل هذا الأمر رفع رجليه ممكن تظهر عورته، حتى لا تظهر العورة نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وهذه الجلسة تاع الاحتباء منهي عنها عندما يكون الإمام يخطب، سواء كنت لابس ثوب أو أكثر أو عشرة، هذه الجلسة لا تجلسها. فكي يكون الإمام يخطب ما تديرش هكذا وتقعد، هذه لا تفعل يوم الجمعة، كي يكون الإمام يخطب فقط، أما قبل الخطبة بالدرج ما فيش مشكلة، لكن في الخطبة لا تجلس هكذا، هذا يعني من الأحكام. قال ونهى عن الصلاة بعد الصبح بعد العصر، يعني بعد ما تصلي صلاة الصبح ذاك الوقت وقت كراهة حتى ترتفع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الوقت يسجد لها الكفار، الشمس يعبدون كفار وتطلع على قرني الشيطان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذاك الوقت حتى لا نتشبه بالكفار في تلك الصلاة. وكذلك بعد العصر عندما تنزل الشمس تقارب الغروب لا يجوز الصلاة، لأن ذاك كذلك وقت يسجد لها الشمس وتغرب كذلك على قرن الشيطان، فلن نصلي في ذاك الوقت الكراهة. عندنا وقت الكراهة بعد الصبح عند حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وعند الزوال كي تكون الشمس فوق الراس، فوق الراس يعني تكون تمشي تشرق توصل هنا تقعد مدة يسيرة ثم تكمل، هذاك الوقت كذلك نهى نفسه عن الصلاة فيه. يقول الشيخ نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن صيام تاع يومين وعن لباسين ونهى عن صلاتين. فأما اليومان المحرم صومهم فيوم الفطر ويوم النحر، لا يجوز صيام يوم العيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، وتقدم الشيء في حكمة النهي عن صيام. وأما اللبستان فاشتمال الثوب الأصم الذي ليس له منافذ، يعني يربط روحه ويخلي يديه، فإن لبسه يضر بالصحة لعدم المنافذ المهوية فيه، ولأنه عنوان الكسل والبطالة، فلبسه يشل الحركة والعمل المطلوبين، يعني تربط نفسك وقتلك ممكن تسقط ويتأذى. أما في الصلاة فالنهي يعني واضح. وأما الاحتباء بثوب واحد فلأنه يخشى منه انكشاف العورة. وأما الصلاتين فالصلاة بعد صلاة الصبح وصلاة بعد العصر، صلاة العصر، فإن الوقتين اللذين بعدهما وقت عبادة المشركين يعبدون يسجدون للشمس في ذاك الوقت، والشرع نهانا أن نتشبه بالكفار وأهل الكتاب والمشركين والمجوس في أي صورة، لا نتشبه بهم، حتى ولو أننا إذا صلينا في ذاك نحن نصلي لله وهم يصلون للشمس، ومع ذلك لا نصلي في ذاك، حتى إذا رآنا إنسان لا يقول أن هذا مثل هذا، فتقع المخالفة من كل وجه. قال وقد تقدم الكلام عليهما. قال ما يؤخذ من الحديث النهي عن هذه الأشياء المعدودة في الحديث، النهي عن صيام العيدين وعن الصلاة بعد الصبح والعصر من باب التحريم، يعني حرام تصلي في ذاك الوقت بعد الصبح والعصر، وحرام تصوم العيد الفطر وعيد الأضحى، والنهي عن اللبستين للكراهة ما لم يغلب على الظن انكشاف العورة فيحرم. يعني إذا كان جلس الاحتباء قاعد ولابس ثياب كثيرة ماشي حرام، لأنك ما حش تنكشف العورة، العلة فيها واضحة، وهذه اللبسات على الاشتمال الصماء إذا ما كنت في الصلاة ورق قاعد يعني ما تمشيش ماشي حرام، لأنك تريد أن تكفي نفسك ولا ما فيش مشكلة. قال مراعاة الشارع لمصالح العباد في كل شيء، يعني الشرع جاء للحفاظ على مصالح الناس في كل حياتهم، ولهذا أي حكم نحتاجه إلا وله في الشرع أصل نرجع إليه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.